دقيقة واحدة درت غلطة ومشات سنين، كانت سببها الخلطة وغرام الزينة، العين بسببها دمع تزرع لمحان، والجرح قديمة كي وجع تظهر الحزان، ما زال قدها مربع من بعيد بان، ما زال حكامها يتبع وصبر منين، دقيقة وحدة بأيامي صار اللي صار، درت الغلطة بالأحكام كتبت الأقدار، وراح قلبي في غرامي وكشف الأسرار، وهدف وقالي يسلاني لبضرات الأقمار، وبقيت فقيه بكلامي ننشد الشعار، زاد حكم الناس بملامي وعلي جار، أنا ندم ولا فاد ندامي لا دمع العين، دقيقة وحدة درت غلطة ومشيت سنين، أنا كده داني داني الكيسان في بلايا يمكن نسيان، وتنسيني بشقايا وغلطات زمان، حاسب تنفع بدوايا وانا غلطان، شربت وقصتي حدايا زادت يهانة، صارت حكايتي مرايا قبال العديان، وشبت صغيرة في صبايا والحال شيان، يا من يديرني وصايا للمشتاقين، دقيقة وحدة درت غلطة ومشيت سنين. صعب علي هلالك الحيلة وحيلة بنيتها على جالك مية ليلة وليلة غاب علي هلالك واش من وسيلة قرب لي خيالك واش من وسيلة قرب لي خيالك الحيلة الحيلة الحيلة وحيلة متحني على حالي متحني على حالي متحني على حالي متحني على حالي متحني على حالي ولا على الدمع على عين السيام ألف حيلة وحيلة بنيتها على جالك مية ليلة وليلة غاب علي هلالك واش من وسيلة تقرب لخيالك واش من وسيلة تقرب لخيالك الحيلة الحيلة الحيلة وحيلة رسايل ومرسول بقاولي بلا جواب خليت عقلي مشغول والفرح مني ساب رسايل ومرسول بقاولي بلا جواب خليت عقلي مشغول والفرح منه غاب في كل مكان نقول في كل مكان نقول في كل مكان نقول في كل مكان نقول في كل مكان نقول علي بعيد وعلي قرايب الحيلة وحيلة بنيتها على جالك ميات ليلة وليلة غاب علي هلالك واش من وسيلة قرب لي خيالك واش من وسيلة قرب لي خيالك الحيلة الحيلة الحيلة وحيلة عظامي صار محال وبواو علي مراري قلبها للغير مال وانا يا مشتري غرامي صار محال وبواو علي مراري قلبها للغير مال وانا يا مشتري يا قلبي انسى المحال يا قلبي انسى المحال يا قلبي انسى المحال يا قلبي انسى المحال يا قلبي انسى المحال وانت يا بردي يا ماري الحيلة وحيلة بيتها على جالك مية ليلة وليلة غاب علي هلالك وش من وسيلة قرب لي خيالك وش من وسيلة قرب لي خيالك الحيلة الحيلة الحيلة وحيلة مية ليلة وليلة الحيلة وحيلة جيت على جالك وليلة الحيلة وليلة غاب علي هلالة بقاوشي لحبابه بقى وشي الحباب ما بقى وشي الحباب لا السر معهم عيش وحدك يا شاب عيش وخليهم ما بقى وشي الحباب ما بقى وشي الحباب ما بقى وشي الحباب لا السر معهم عيش وحدك يا شباب عيش وخليهم ويلوموني علاش تلوموني قلبي بغاها وكرهتوني على جلها وما نقدر شيء ما نقدر شيء نحول حب الأول الأول حب الأول يا ابن الله لك زمان اختارك وداك بعيد دخل سوق محانة زاد التنكيد زاد التنكيد يا كسمان اختارك وداك بعيد دخل سوق محانة زاد فرحك بشبابك خلاك وحيد لا نوم الليل يحلالك لا نهار يفيد الصغير ولا مشات مشات ايامك يا ابن الغربة قول يا ابن الغربة يا ابن الغربة هيك فين أيامك ضايعة وانت بعيد عن بلادك يا ابن الغربة كل من نرى ما جاب عيد بل عين رماته سر بين بعضها يخبل اللي ينظرها كان ينظر لها الميت القلب حياته جات بخطاها تهلت اللي ينقاها كل من نرمجها بعيد بالعين رماته سر في نظرها يخبل اللي ينظرها سرقني مذكور في الجليب الوهراني مهوش من جليب سيد الحصني مهوش من جليب الحمراوية مهوش من جليب جليب هاني هادي صيد الطريق ومصيد العقلية مهوش من غزال من غزال حيواني ويصيده بالنزهة وعناية هذا الغزال من الأنس الزهواني زهوة معاه تسوى زهوة الدنيا سعودي والليل قاه يسعى حاجزه مقوى قلبي ينشد ويغني ويعصر امسي يجعل الشلفي هي تحبني حب على فني وانا نحبها للفن حكاية راني لنا نغني والمستغني مازال ما استفهم لفظ أغناية وحد الغزال يا الحباب سرقني مذكور في الجليب الوهراني مهوش من جليبة سيد الحسني مهوش من جليب الحمراوية مهوش من جليبة جليبة هاني هاني صيد الطريق ومصيد العقلية مهوش من الغزال من الغزال حيوان ويصيدوه بالنزال وعناية هذا الغزال من الأنس الزهواني زهوة معاه بسوى زهو الدنيا. بالسلامة وطني ومشيت بركات هاي قلبي وقطع ليات بقيت بالسلامة وطني ومشيت بركات هاي قلبي وقطع ليات ما درت عيب فيكم ولا وديت هيهات ما سمع مني حتى الباس ما صبوي بني بني غسان كان من يسول كيفي وقيت ما صبوي بني بني غسان خليتها على الانياب وصدين طاح وركيتي بالغربة ينام على بلادي وانا المغبونة وغبينتي فاتت كل غبنا راني نرادف بالقلبي كل ممحونة لبدا نبدل المحنة بالمحنة هادو سنين ما نهنا شي مشطونة من فرقة الحباب ما نتهنى خلي صبر ما نرضى بزعاب والحر مواكل بطالة تموت عليه خلي صبر ما نرضى بزعاب والحر مواكل بطالة تموت عليه بكري ما ترجال على الهياب واللي عدو يا محال نرضيه بقيت بالسلامة وطني ومشيت بركك هاي قلبي وقطع لي طقيت السلامة عطني ومشي بركك هاي قلبي وقطع لي من ديق خاطري مانيش تعب لكن منك واني باغي لك ويه ربني على بلادي وانا المغبون وغبين في فاتت كل غبينة راني نراد بالقلب كل مفكون لبدن بدل المحنة بالمحنة هادو سنين ما نهناشي مشطونة من فرقة الأحباب ما نتهناش هذا اللي كتب لي علام الغيب رضيت للشقة ولا للخير هذا اللي كتب لي علام الغيب رضيت للشقة ولا للخير أجميع من الصبر يا ديني نصير والعمر بيد ربي ما هي للغير اصطر العقبة يا صدقار العيب بجاحر مثل الباشير النبي اصطر العقبة يا صدقار العيب بجاحر مثل الباشير النبي عند الإله ظني محال يخيب ومن جميع من عظمي بالضر يسير ربني على بلادي وانا المغبون وغبين في فاتت كل غبينة راني نرادب بالقلبي كل ممحونة لبدن بدل المحنة بالمحنة